بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، الواو والحال، أي حال كونكم ظالمين، حال كونكم ظالمين لأنفسكم. والعجل معروف كيف اتخذوه. كانت بنو إسرائيل تستعير نساؤهم الذهب من نساء أقباط مصر، فلما أراد الله أن ينجي بني إسرائيل قال: واجعلوا بيوتكم قبلة. مظاهر الأمر متجاورة معروفة. ثم أمر الله جل وعلا كليمه أن أسر بعبادي ليلا، فخرج بنو إسرائيل ومع أكثر نسائهم الذهب والحلي التي كانوا يستعيرونها من جيرانهم من الأقباط الذين كانوا يسكنون مصر. واضح هذا؟ ثم فرق الله لهم البحر ونجوا وخرجوا حتى أتوا صحراء التيه. فلما أتوا صحراء التيه بعد مضي دهر من حياتهم في الصحراء، وعد الله جل وعلا موسى أن يأتيه بعد 40 ليلة عند جبل الطور. فذهب موسى لميقات ربه ومعه 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لكن موسى تقدم على 70 وقال لربي: وعجلت إليك ربي لترضى. فأصبحوا إسرائيل كم فرقة الآن؟ 3 فرقة باقية، و70 مع موسى في الطريق، وموسى لوحده عند جبل الطور. ظاهر هذا؟ هؤلاء الباقون، جاء السامري أحد رجال بني إسرائيل فصنع هذا العجل وزعم أن هذا، عياذا بالله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أن هذا إله موسى. كيف صنعه؟ يروى الله يقول: هو الذي خلق الموت والحياة. خلق الله الموت على هيئة كبش، ولهذا يذبح يوم القيامة ما بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وخلق الحياة والعلم عند الله على صورة فرس، قلنا الموت على هيئة كبش، والموت على والحياة على هيئة فرس. هذه الفرس التي هي هيئة الحياة الحقة ركبها جبرائيل، فلما جاء جبرائيل يدل نبي الله موسى على الطريق كان السامري يرقب خطوات الفرس، فيجد أن هذه الفرس كلما مرت على أرض ووطأها حافر الفرس ورفع الأرض تنبت، فعلم أن هناك زر حياة في من؟ أجيبه، في الفرس. علم أن هناك زر حياة في الفرس. لما جاء موسى يجادله قال: فقبضت قبضة من أثر الرسول. من الرسول؟ جبريل. أخذ هذه القبضة وقال لبني إسرائيل: تريدون أن تتخلصوا من الحلي؟ هاتوها. فأخذ الحلي وصهرها وخلطها بقبضة الفرس وصنع لهم عجلا لن تدب فيه الحياة بالكلية، لا خالق إلا الله، لكنها أحدثت خوار، وهو صوت العجل. والله يقول في كتابه العظيم: عجلا جسدا له خوار. وقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه له خوار يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون له خوار في طريقة صنعته، في طريقة هيئته، تدخله الرياح فيخرج صوتا، هذا وارد. والحال الأخرى ظاهر القرآن: قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سونت لي نفسي، وأنه خلطها بالحلي وصنع منها ما صنع. ومع ذلك، وهذه أمور يتوقف المرء عندها، مع أنه صنع عجلا وقال للناس: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. وهذا منتهى الكفر. وموسى عليه الصلاة والسلام معروف بقوته وحدته، فإن الخضر لما أغضبه قال: هذا فراق، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والله يقول عن موسى: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ومع ذلك، مع ما صنعه السامري، موسى لم يقل أكثر من فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، والعلم عند الله لما صنع كليم الله هذا، ما علمنا يقينا أن موسى لم يصنع عليه السلام إلا الأكمل، إذ لا بعد هدي الأنبياء هدي، لكن ثمة أشياء لا تعرف بالعقل ولا تعرف بالتجربة، تبقى غيبا ولا سبيل إلى معرفة كنهها، يجري العلماء في مضمارها لمحاولة معرفة الأمر، لكن يبقى الأمر كنهه سره حقيقته مما يستأثر الله جل وعلا بعلمه. قال الله جل وعلا: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.